فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما صحة هذا الدعاء: أسأل الله أن يشفع في نبيه؟ طيب، هذا لأن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله. تقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في عبادك الصالحين، تسأل من الله أن يشفع فيك، لا بأس. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.